أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأجره المقعد المقرب منك يوم القيامة. بقي علينا قبل آداب المتعلم يسير من آداب المعلم، آخرها يقول الإمام النووي: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره. هذه المسألة فيها دقة، خصوصا إذا اختلفت المشارب وتباينت المسالك، فلا بد من رفقة الآمن أو صحبة السكون. لكن لو كان يقرأ على شيخ أحد ثم يذهب إلى شيخ آخر ليبطل كلامه، أو في مسلك آخر ينافي مسالكه، فكأن أحدهما يهدم ما يبنيه الآخر، فيكون ذلك لا في محل الطلب، ويكون التخلص من ذلك لازما. لكن لو كان مع اتحاد المشارب فالخطب يسير، وهذا الذي يحمل عليه كلام الإمام النووي، وهو سينبه. يقول: وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. يعني إذا كان يريد بالتعليم وجه الله فلا يضيره أن يتعلم تلميذه من غيره، لكن شرط ذلك كما تبين وسبق ألا يهدم الثاني بناء الأول، أن يكون في المساندة والمساعدة. يقول: قد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به. يعني ينبغي أن نزاد على ذلك ما سبق، لو كان فاسقا لا يكفي التحذير من الاغترار به، لو كان يتردد على شيخ فاسق فلا ينفع أن يبقى مع الشيخ الأول، أو كان شيخه الثاني مبتدعا فلا بد من الشيخ الأول أن يحزم التصرف بأن يخيره بين السنة والبدعة، فإن اختار البدعة رحل عنه، أو كان كثير الغلط فهذا يحذر من الاغترار به. وشبيهه الاختلاف في الرأي اختلافا يبين السنة أو تطرح فيه الأدلة، فإن ذلك يستوجب الفصال والحزم. وبالله التوفيق. باب آداب المتعلم. يقول الإمام النووي: أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم، يعني يلزم منه الصدق والإخلاص والتجرد والبذل. يقول: ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. يعني أن أدناس الشبهات والشهوات مانعة من قبول العلم ومن حفظه واستثماره. فعلى ذلك فليكن لدينا طريق اختبار فيما يتعثر من المسائل أن يكون مدافعة ذلك العسر بالاستغفار. ومن المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في أثناء طلبه العلم ما تعثرت عليه مسألة إلا استغفر 1000 مرة أو يزيد أو ينقص حتى ييسرها الله تعالى. وهو هي نفس النظرية أن المانع من تيسيرها آفة القلب، ودواء هذه الآفة الاستغفار والاستكثار من الاستغفار الذي يعني لزوم باب الغفار سبحانه وتعالى. سيظل يلح في مدافعة ما منع العلم من الوصول إلى قلبه حتى يزيل الله عز وجل ذلك المانع وتتيسر تلك المصاعب. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا تطبيب القلب للعلم كتطبيب الأرض للزراعة، يعني من أراد أن يزرع فإنه يداوي علل الأرض ويدفع ما يكون فيها من موانع قبول الزرع. وكذلك القلب إذا رمنا أن يكون محل للعلم فلابد أن ترحل عنه الشبهات ويطيب من أثر الشهوات وينفك من شؤم الغفلات. فبذلك يرجى أن يكون محلا قابلا. زيادة على ذلك يقول الإمام النووي ينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش. يعني أن طالب العلم يكون له طلب واحد، لا يكون له طلب المال مع طلب العلم ولا طلب الوجاهة، بل يكون مطلوبه شيئا واحدا، فيرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش. لأنه لو لم يرضى باليسير من القوت يكون له طلب للمال، فإذا زاحب طلب المال لطلب العلم ضاق بطلب العلم الحالي ورحل، وبقي طالبا للمال، ليكون طالبا للعلم وطالبا للمال في آن واحد. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. يعني من بقيت له وجاهته ولم يمتهن لطلب العلم كرامته فإنه لا يفلح في العلم، يظل في مكانه ووجاهته لكن العلم شيء آخر. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، الذي يعني أولا الذل لله عز وجل، ويعني ثانيا ذله لوالديه، وثالثا يجتمع ذله لإخوانه ليكون ذلا لأستاذه ومعلمه. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي؟ فقال: ولا الغني المكفي. يعني الشأن أن تكون حليته بالعلم، لا تكون له حلية بشيء آخر. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. يعني لابد أن يتفرغ للعلم وأن لا يزاحم طلب العلم عنده شيء آخر. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد، حتى يحرز الفقه لابد أن يجمع همه على العلم. فإذا تشتت همه تعسر عليه الطلب وفاته إحرازه. ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد، يعني قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، فيأخذ اليسير لتندفع أسباب الحاجة من نفسه ويتفرغ لطلب العلم. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. واحتج بحديث: خيركم بعد المئتين خفيف الحاز، وهو الذي لا أهل له ولا ولد. لكن في الهامش يقول: موضوع أورده ابن كثير في البداية والنهاية، والهروي في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، والطرابلسي في الكشف الإلهي عن شديد الضعف والواهي. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن. وهذا في غالب الناس لا الخواص، يعني في الجملة أن طلب العلم يناسبه التفرغ والاستعجال في الزواج، يعني التخفف من التعبد والتخلي عن طلب العلم. فإذا كانت له أوراده صبره ذلك وحصنه، فإذا طلب العلم على تفرغه رجا إحراز شيء منه. وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. يعني أن طالب العلم إذا تزوج فقد دخل في الأخطار التي تهدد أصل مهمته. إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. أرأيت له كسرت السفينة في عرض البحر، خلاص. وقال سفيان: أسأل رجل تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية. هذا الكلام أصله في التزود من الأوراد والتحصن بالتعبد، فإن مدة الشباب هي مدة الادخار، فلو فاته أن يدخر عملا صالحا في شبابه وانتظر حتى غالبته الموانع وأصابه الوهن، فات ما حقه أن يلقى الله عز وجل به. فإذا كان ذلك هو وظيفة الشباب، كان تأخيرهم لحظوظ النفس مصاحبا لزيادة التعبد وتثقيل الأوراد التي يرجى أن ينتفع بها فيما بعد ذلك. وعن بشر الحافي: من لم يحتج إلى النساء فليتقي الله لا يألف أفخاذهن. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعز عن مؤونته. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني حقه أن يحمل على المحظور من مخالطة النساء وعلى الزائد من حظوظ النفس في ذلك، وليبقى الزواج سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشريعة الدين الباقية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب هؤلاء النفر إلى بيته أبيات نسائه المطهرات فسألوا عن عبادته وكأنهم تقالوها، وعظ الناس وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام أتقانا لله وأخشانا، ومع ذلك فإنه يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فغايته كما حقك أن تميز التأخير الذي لا يترتب عليه عنة، وغايته الزيادة في التعبد ليحصل طلب العلم والجهاد في سبيل الله. ولو استعجل على حظوظ نفسه فاته أن يطلب العلم، وفاته أن يجاهد في سبيل الله ويتعرض للشهادة في سبيله. يقول الإمام النووي: وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فها هنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. يعني أن شأن العلم أن يدفع ما في النفس من بقايا التميز والتزود ورؤيتها، شأن العلم أن يطهر النفس من ذلك. فحق طالب العلم أن يساعد نفسه بمدافعة هذه الآفة. يقول الإمام النووي: وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. يعني اللي يتوهم في يطلب العلم وهو ماشي من دماغه أموره يقضيها بنفسه، فقد فاته أن يعرض هذه الأمور على العلم، وفاته أن يعرف ضبط الشرع لها. وعرض هذه الأمور على العلم يعني أن يراجع العالم ليدله على الصواب فيها وعلى مواقع تعبده لله عز وجل بها. وينقاد لمعلمه، ينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أمره، فلو استبد بأموره فدبرها لنفسه، أو ترك العلم ليشاور غير العلم في نفسه، فقد أخطأ وضل وائتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. أرأيتك لو مرضت أليس تذهب للطبيب؟ أليس إذا دلك على شيء لم تملك منازعته؟ فكذلك إذا عرضت لك الحاجات لزمك أن تراجع أهل العلم فيها، وأن تعرضها على الدين لتتبين مواقع التعبد ومواقع الآفة والخلل التي تعرض لها. كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. يقول الإمام النووي: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني أن علم الشرع دين متعبد به لرب العالمين، فحقه أن يكون له منبع صاف. وشرط هذا المنبع الصافي، قال: لا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. الإمام النووي يقول: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي أن يكون مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. قال: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورحانه على أكثر طبقاته، وهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منهم في ذهنه. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. يعني أن تفرض العصمة والبراءة من العيوب من أحد فلا سبيل للوصول إلى ذلك. فغاية المتعلم أن يريه الله عز وجل محاسن أستاذه. فالمتصدق يقول: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. يعني